قهوتي في غدوتي وروحتي في راحتيه فرحتي وفي رضاه جنتي. لأجلنا كم يتعب للجد منا يطرب وخيرنا كم يطلب وللإله يرغب. أبي له محبتي في غدوتي وروحتي في راحتيه فرحتي وفي رضاه جنتي. حينا هو الملاعب والصاحب المقرب حينا هو المؤدب والحاكم المحبب. حينا هو الملاعب والصاحب المقرب حينا هو المؤدب والحاكم المحبب. من وجنتيه لي جنى من نور عينيه ثنى. من وجنتيه لي جنى من نور عينيه ثنى. في قربه كل المنى ابقاه مولانا لنا. أبي له محبتي في غدوتي وروحتي في راحتيه فرحتي وفي رضاه